بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. البحث في كيفية الوضوء، قلنا الأمر الأول النية، الأمر الثاني غسل الوجه، الأمر الثالث غسل اليدين، الأمر الرابع مسح مقدم الرأس، والرابع مسح مقدم الرأس ببقية البلل بما يسمى مسحا. أولا مقدم الرأس، أولا المسح، ثانيا مقدم الرأس، ثالثا ببقية البلل بما يسمى مسحا. مسح الرأس، خب الآية صريحة وواضحة ولا كلام فيه ولا خلاف، زين. أما وجوب المسح فبالكتاب والسنة والإجماع، الآية القرآنية ما في اختلاف فيها، زين. وامسحوا برؤوسكم، زين. وكذلك الروايات مسح مقدم الرأس والإجماع، زين. البحث في الاكتفاء ببعض الرأس، هذه الباء هل هي للتبعيض أم لا؟ فبالتالي البحث هنا ما هو الدلالة على أن المسح يكفي فيه بعض الرأس؟ وامسحوا برؤوسكم. وأما الاكتفاء ببعض الرأس فلما دل عليه ظاهر الكتاب بإعلام الإمام عليه السلام، يدل عليه ظاهر الكتاب بإعلام، يعني ببيان الإمام عليه السلام، بدلالة في صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام، زرارة يقول للإمام الباقر: ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك وقال. شوفوا مسألة مهمة، الأئمة يعلمون الأصحاب حتى يصنعون فقهاء، لهذا في بعض الروايات لم يقولون لبعض أصحابهم لما أقول حكم اسألني أين هذا من كتاب الله، يعني وين الدليل عليه من القرآن، حتى شنو يعلم كيفية الاستنباط. هنا يسأل الإمام من وين، نريد نعرف المصدر والدليل، ومو مسألة ما يثق في الإمام، يثق في الإمام، زين، وكلام الإمام حجة، لكن يريد يتعلم الفقاهة. ألا تخبرني من أين علم وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك وقال: يا زرارة، قاله رسول الله صلى الله عليه وآله، ونزل به الكتاب من الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: فاغسلوا وجوهكم، هذا القسم الأول من الآية. فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل، اغسلوا فاغسلوا وجوهكم، ما قال بعض ولا حدد المكان. ثم قال: وأيديكم إلى المرافق، حدد لما حدد، لو قال إلى المرافق هذا حد الغسل مو كل اليد، لو ما قال إلى المرافق لوجب غسل اليد من الزن، عفوا من الكث، من الكث بعدين، لكن لما قال إلى المرافق نهني افتهمنا الحد. فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه، يعني هذا غسل وذاك غسل، وبالتالي هذا بعض هذا كله وهذا بعضه. فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه، فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين. طبعا فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه، يعني في العمل نفسه هذا غسل وذاك غسل، يعني افتهمنا أن اليدين أيضا غسل كما هو الوجه. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الفعل واحد وهو الغسل، فاغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم، هذا مقصود فوصل اليدين. فوصلوا اليدين إلى المرفقين بالوجه، فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه، فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين. ثم فصل بين الكلام، حتى يقول الشطر الآخر ما يرتبط بالغسل، ها لاحظوا الإمام يريد يبين يلفت انتباه. فقال وامسحوا بداية سنار، جملة جديدة هني، جملة جديدة منفصلة عن سابقتها، وامسحوا برؤوسكم. فعرفنا حين قال برؤوسكم هنا شنو؟ مغس مسح، أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، مثل ما قلنا بالأمس، احنا قلنا الباء هذه شنو؟ للتبعيض، والمقصود مو الرأس هو آلة المسح، إنما الرأس ممسوح زين. فبالتالي شوفوا وقلنا مثال بالسكين، يعني السكين هي الآلة القطع، هي القاطعة، يعني مثلا أو بالمقص، قطعت القماش بالمقص، القماش مقطوع والسكين آلة قطع، عطلوا له، فالسكين هو الذي يجري ويقطع، هذه الباء للجر هناك آلة. أما هني وامسحوا برؤوسكم، هنا الباء خب مو آلة قطع، مو آلة هني، وإنما هي أداة تبعيض. فعرفنا حين قال برؤوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس، يقول هذا مسألة أيضا حكم الناس، كما وصل اليدين بالوجه، فقال وأرجلكم إلى الكعبين. وإحنا جبنا الفلسفة ليش قال بالفتح ما قال وأرجلكم؟ لأن لو قال وأرجلكم من دون إلى الكعبين لكان التعبير شنو؟ بعض الرجلين وما يعفق. والجانب الآخر لما قال وأرجلكم نحويا أيضا صحيح، امسحوا أرجلكم، لأن قلنا الماس فعل يتعدى بنفسه ما يحتاج له حرف جر زين، وأرجلكم ممكن يقول زين، وما في أي مانع، لأنه وامسحوا برؤوسكم وامسحوا أرجلكم، شلون فاغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم، حطلوا له. فبالتالي يأخذ نفس الحكم نفس الكلام. فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضها زين زين، لكن وين مقدار البعض؟ حدد إيه في الآية، حدد بالنسبة للرجل. ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه. فإذا هنا المسح مع الرأس والرجلين، هنا بعض الرأس وبعض الرجلين، هذا في الحديث. إذا عرفنا أن البعض من خلال الآية القرآنية لمكان الباء، ومن خلال بيان الإمام، إذا من الآية وبيان الإمام. صاحب الكتاب أراد يجيب شيء بس ماكو داعي إليه، يعني بعض الأمور واضحة، وإذا كان في قبال رد على السنة احنا قلنا ما يحتاج. برؤوسكم الرأس ممسوح وليس ماسح، لهذا الباء مو مثل بالسكين وبالمقص وما شابه اللي يصير على أداة قاطع، أداة فعل. بالتالي مجرور الباء يكون أداة فعل، قطعته بالسكين، شوفوا مو قطعته السكين، مو كسرت السكينة زين، لكن هني مسحت الرأس مفعول به، لاحظت الأولى لما قال امسحوا برؤوسكم هني الباء ممسوح، فهو مفعول عليه، مفعول به زين، هو أداة المسح الذي يقع عليه الفعل، يعني هنا يقع عليه الفعل زين، فهو ممسوح. أما هنا قطعته بالسكين، القطع يقع على السكين، شوفوا لاحظوا القطع يقع على السكين، لا لاحظوا لو لا القطع ما يقع بالسكين، وإنما هو أداة القطع، هو الذي يقوم بالفعل، يعني هذه الآلة مدخول الباء في قطعته بالسكين هو الفاعل، أداة الفعل. على كل حال صاحب الكتاب يقول مع ذلك لو أردنا بعض النحويين مكابرة ومغالطة له، لأن التعصب يعني حتى الأشياء المسلمة نحويا التعصب يدور لها مخرج حتى يبرر عقيدة الفاسدة. ولا يخفى أن دلالة الآية الشريفة على كفاية المسح لبعض الرأس، طبعا كفاية المس أو على كفاية على تشطو أفضل، ولا يخفى أن درس آية الشريفة على كفاية المس ببعض الرأس والرجل بعد إعلام الإمام عليه السلام ليست متوقفة على مجيء البال التبعيض وكونه من معانيها الحقيقية. يقول حتى لو ما قلنا البال التبعيض احنا نقول المس زين، البال ليست التبعيض زين، مع ذلك زين هنا المس ببعض الرأس وإن لم تكن البال التبعيض، حتى يقال أنكر بعض النحويين مجيء البال التبعيض، والبا ما تجي للتبعيض، يلبا ما تجي للتبعيض، وإنما جنو تجي لأداة فعل ما شابه، بل لعلها من جهة تغيير العبارة، فإن المسح يتعدى بنفسه بلا حاجة إلى حرف الجار، فذكر الباء لنكتتين هذا الرد طبعا، بل لعلها زين مو هنا من جهة تغيير العبارة، هنا هذا اللي إيش اسمه يتحدث، بل لعلها من جهة تغيير العبارة، فإن المس يتعدى بنفسه بلا حاجة إلى حرف الجر، امسحوا رؤوسكم يصيروا من صغير صح العبارة، يعني تارة نشوفوا بعض الأفعال ما تتعدى بنفسها لابد لها من حرف الجر زين، مررت لازم مررت بماذا؟ مررت بالبيت، مررت على كذا، حطوا لولا ما صير مررت البيت، مررت محمدا لا مررت على محمد بمحمد، حطوا لولا في اكو افعال زين ما تتعدى بنفسها لابد من حرف جر او ما شابه، أما المس يتعدى بنفسه، فذكر البائدين ما دام الفعل يتعدى بنفسه ليش ما قال فاغسلوا وجوهكم مثل ما قال فاغسلوا وجوهكم، إذا كان الرؤوس كلها ليش قال برؤوسكم وامسحوا رؤوسكم مثل ما قال فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم مو كل الوجه، فإذا ليش قال وامسحوا برؤوسكم، ما يحتاج إلى حرف الباء إذا مو للتبعيض ماكو داعي لحرف الباء، وامسحوا رؤوسكم خلاص كفي عجل يلا حتى نقول كل الرأس، فذكر البائدين حتى لو لم نقل للتبعيض لابد أن يكون لها شنو هدف، لأن ما هني مو للتعدي لأن الفعل يتعدى بنفسه زين، فما هو هدف الباء، فذكر الباء لنكتة يعني نكتة علمية وهي يعني لمسألة علمية لفائدة علمية وهي إفادة التبعيض، حتى لو لم تكن الباء للتبعيض من حيث الحقيقة لكنها شنو جاءت هنا من أجل إفادة التبعيض، هي بالنسبة إلى الباء لا تدل على التبعيض زين، الباء لا تجي للتبعيض، بس هنا في هذا المورد مورد الذي يتعدى الفعل بنفسه لابد أن يكون حرف الباء لعلة لهدف، ما هي إما هذه الإفادة وهي إفادة التبعيض زين، إما لتضمين معنى في الفعل كالمرور واللصوق يعني تضمن معنى في ذات الفعل وامسحوا زين بمعنى المرور واللصوق شنو الآن الآن هذا لما نمسح الآن أخذ يدي وما شابه هذا مرور هذا لصوق، فلما قال برؤوسكم يعني حتى يصير شنو التصاق زين وامرار وما شابه، فاذا هذا بهالمقدار يكفي يعني هنا مرورا على الرأس لصوقا بالرأس هذا المقدار كافي زين، ويمكن ان يكون البال التبعيض مجازا زين، لا مسألة لا مجاز مو معنى حقيقي في التبعيض زين، فإذا الباء هنا لفائدة إما للتبعيض بمعنى تضمين معنى في الفعل معنى في فعل المس وهو المس أن يكون بلصوق اليد على الرأس أو مرور اليد على الرأس وهذه بهذه الطريقة وانت تصار بعض الرأس، وإما يكون للتبعيض مجازان أنت. هذا رأي صاحب الكتاب. قلت كان هذا ماكو داعي لهل دخل وطلع بالنسبة لصاحب الكتاب، يكفي أن الباء زين عند النحويين متسالم عليه، أكو واحد كم واحد شاذ لا ينظر إليه، أن الباء للتبعيض نحويا ثابت وممارسات والبلغاء ويعرفون هذه المسألة يمارسوها، فماكو داعي يعني لهل عمل التخريجات. الجانب الآخر شنو الداعي أساسا إذا ما كانت التبعيض؟ شنو الداعي لها زيادة؟ خلها مثل غسل الوجه، كل الوجه مثل ما كان غسلوا وجوهكم هني صحوا رؤوسكم. زين، بعد ما هو الدليل على البعض من خلال الروايات ويدل على المطلوب أيضا أن المس ببعض الرأس وليس كل الرأس. صحيحة أخرى لزرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام فيما حكى عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال: بيان كيفية وضوء الرسول. إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى أن قال، ثم قال: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فإذا مسح بشيء من رأسه، هذا مورد الاستشهاد، فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأ. هذا حديث بيان الوضوء. فإذا هذا في مورد البيان، بيان كيفية الوضوء. زين، فالكيفية يعني شنو؟ إذن بعض الرأس يكفي وبعض القدمين يكفي، لكن هني قال ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع، هذا البيان ينتهي لأطراف الأصابع. زين، فقد أجزأه. وإن كان بعدين نجي بحث مال غسل القدمين بالجليها طبعا، بس أنا أريد على أساس تلتفتوا هني، لأن هذا الحديث يعتبر حديث بيان الوضوء. فبيان الوضوء قال ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع. أما اختصاص المسح بمقدم الرأس المعبر عنه بالربع المحاذي للجبهة، زين الآن وين؟ زين هني مو بروزكم، بعض الرأس. إذا أنا لو مسحت هني، هذا بعض رأس مو بعض الرأس، هني بعض رأس مو بعض الرأس، هني بعض رأس مو بعض الرأس، لكن أنتم ما تقولوا في أي مكان، قلتوا أي بعض مقدم الرأس. فما هو الدليل على أن البعض هو مقدم الرأس ولا يجوز المسح المؤخر؟ وأما اختصاص المسح بمقدم الرأس، مو في كل مكان من الرأس، صحيح هو المسح البعض من الآية، بس الروايات جت بينت. زين، المعبر عنه بالربع المحاذي للجبهة، هذه الجبهة الربع المحاذي لها يعني الملاصق لها، هذا ربع وخلف ربع والجنب ربع وهذا ربع، فالربع وين ربع؟ الربع هذا ما المقدم. فللأخبار المستفيضة المقيدة للإطلاقات، الروايات مطلقة تقول بعض الرأس، صح لو لا مطلق لما مطلق؟ إذا لما جت روايات قالت البعض مقدم الرأس، قيدتها لما قيدتها؟ إذا بعض الرأس في مقدم وليس في أي مكان. وأما اختصاص المسح بمقدم الرأس المعبر عنه بالربع المحاذي للجبهة فللأخبار المستفيضة المقيدة للإطلاقات، هذه الأخبار المستفيضة منها، من الأخبار المستفيضة المقيدة. المطلقات هذه الروايات اللي قرناها في السابق هذه مطلقة، لاحظ لولا بيانات قالت بعض الرأس بشكل مطلق لولا الروايات المقيدة، هذه الآن نقرأها. ومنها رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مسح الرأس على مقدميه. ورواية أخرى عنه أيضا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: امسح الرأس على مقدميه. قيدت ما قيدت؟ قيدت. إنزين، ما هو المقصود مقدم الرأس؟ هل الناصية؟ زين، أو مجموع الربع؟ هذه الناصية، وهذه الناصية مسك بناصيتها، هذه الناصية، مجموع الربع هذا تدخل فيه النزعتين، النزعتين تدخل في مجموع الربع هني، هذا داخل في ربع الرأس، شوفوا هذا النزعتين هني داخل، يعني لو أنا مسحت من هني صح حصل أو لا. أما إذا قلنا الناصية هنا هذا غلط، هذا ما يتحقق، واضح شو الفارق؟ وهل المراد من مقدم الرأس مجموع الربع يعني النزعتان داخلتان أو خصوص الناصية؟ المشهور الأول. زين، شلون المشهور الأول؟ من جهة أن المتفاهم عرفا ويساعد عليه كلمات اللغويين. يقول العرف يفتهمون مقدم الرأس النزعتان داخلتان فيه، أن النزعتين داخلتان فيه. كذلك بالنسبة للغة، لما يقول مقدم الرأس في اللغة، النزعتان جزء من مقدم الرأس في اللغة. فإذا هذا بالنسبة إلى شنو؟ مقدم الرأس. إذا مقدم الرأس هو مجموع الربع، زين. والمشهور بين الفقهاء أن المقدم الرأس هو الربع، زين. قل لهم نسوا حديدة يأخذوا على الطاولة. المشهور الأول أي مجموع الربع، مقدم الرأس مجموع الربع. وين دليلكم؟ من جهة أن المتفاهم عرفا، هذا واحد، العرف يفهم أن هذا. اثنين، ويساعد عليه كلمات اللغويين، كلمات لغة أيضا لما يعرف مقدم الرأس هو هذا. فإن كان المراد من المقدم هو الأمام في مقابل الخلف واليمين واليسار فلا إشكال. إذا كان مقصود من المقدم زين هو الأمام في مقابل الخلف ومقابل اليمين ومقابل شنو؟ شمال. هذا يمين الرأس وهذا شمال الرأس وهذا مقدم الرأس وهذا خلف الرأس. إذا كان مقدم مقصود منه الأمام فما في إشكال، كلام صحيح مشهور، زين ما في كلام. وإن كان المراد من ما تقدم الرأس، مو مقصود منه الأمام، ها، ما يتقدم الرأس، إذا كان يتقدم الرأس زين ففيه إشكال. شنو الإشكال؟ حيث إن الربع المحاذي للجبهة شيء من مقدم وشيء من مؤخر. الربع المحاذي للجبهة هذا الربع انقسم الرأس أربعة أقسام له، هذه النزعتان يقول شيء منه مقدم وشيء منه مؤخر، هذا مال الجبهة، زين. الربع المحاذي للجبهة، هذه الجبهة ما يحاذيها. الربع انت جيت تاخذ الربع، زين، هذا ايضا ما يدخل في المقدم، هذا ايضا ما يدخل في المقدم مؤخر، زين، مال النزعتان. فكيف يجتزأ بمدح المؤخر إلا أن يقال مع الإجمال في المقيد؟ زي ما افتهمنا الآن شنو المقصود مقدمة، مجمل علينا صار، هل هو مجموع الربع أو خصوص الناصية؟ ما ندري، مجمل، زي فما هو العمل؟ إلا أن يقال مع الإجمال في المقيد، يعني في رواية مسح الرأس على مقدمة والرواية الثانية وما شابه، يؤخذ بالإطلاقات ويحمل ما دل على خلافه على الاستحباب، نأخذ بالإطلاق. فبالتالي نقدر نأخذ من أي قسم من المقدم، يعني على كل الحالات نأخذ منه. دخل يعني شوفوا من مجموع الربع، من الناصية، مما هو لما نقول لو افترضنا المقدم الشيء مقدم الرأس، يعني المقدم وليس الأمام، وشيء منه مؤخر وشيء منه مقدم، زين، شيء منه مؤخر وشيء منه مقدم، يقول ما يخالف ناخذ هذا ويجوز، يجوز أن ناخذ الإطلاق. بعد هذا ما نقدر نقيده والله بخصوص الناصية، ما نقدر نقيده، فنأخذ بإطلاقات بعض الرأس، زين، وممكن يكون مقدم الرأس وبشكل كامل يدخل فيه المقدم والمؤخر، ويمكن لا نقصد بس الأمام، يقول نأخذ بالإطلاقات، زين، ويحمل ما دل على خلافه على الاستحباب، لكن المستحب أن يكون على الناصية مثلا، لا خط له ولا، لكن يجوز هنا. وما شابه ما عنده كلام، ولهذا قال العرف واللغة يقول هذا مقدم الرأس. هني عند النزعة هذا هو النزعة، هذه النزعة هني. شنو هذا مقدم لو لا؟ ما يعتبر؟ إذا كان بمعنى أمام الرأس. مقدم الرأس هذا، منتصف الرأس لازم بين المقدم والمؤخر، ومنتصف الرأس بين اليمين والشمال، ما لا ربط المقدم بين الرأس. مقدم الرأس يعني المقدم في مقابل مؤخر، فالانتصاف في الوسط من جهة يفصل بين وسط الأمام والخلف، مو وسط ما بين اليمين والشمال، ما لا ربط. زين. ويحمل ما دل على خلافية على الاستحباب. زين، ما دل على خلاف شنو؟ إلا اقتصر على الناصية، وهو رواية زرارة قال عليه السلام: إن الله وتر يحب الوتر. الله واحد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات، واحدة للوجه واثنتان للذراعين، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك. إنما قيد بالناصية، إذا نحملها على الاستحباب، نقول ناصية الاستحباب. يعني يسأل أفضل هنا، يجوز تمسح هني لكن الناصية أفضل، هذا معناته الواجب المستحب، مو مقصود مستحب يعني شو اسمه، يعني لاحظ، يعني الآن الواجب وقت الصلاة من هالوقت لهالوقت، لكن يستحب أول الوقت. يجوز المسح في هذا المكان كله بما فيها النزعتين، النزعتان يجوز المسح على النزعتين من باب الإطلاقات، لكن المستحب المسح يكون على الناصية. الناصية ذاهي مؤني فتقلصت، قد تقلص المكان. ايه لا، مو احنا عندنا مقدم الرأس، عندنا مجمل تحديد المقدم، بس الورا مو مجمل عندنا، واضح ان قيدتها بشنو؟ بمقدم الرأس، لكن حدود المقدم ما ندري. تدخل النزعتان فيه لو فقط الناصية، مجموع الربع والناصية قلنا مجمل عندنا ما عرفنا. زين، عندنا رواية جديدة تقول الناصية وما في ذيل، إذن يأخذ وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، أنه مستحب الأفضل يعني. وكذلك ما في ذيل الرواية الأخرى تحمل على الاستحباب. ما هي الرواية الأخرى؟ عن المرأة تمسح ما شابه، قال: لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجل، إنما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها تضع الخمار عنها، وإن كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها. مورد الاستشهاد بناصيتها. زين، يقول هاي نحمل على الاستحباب. صاحب الكتاب عنده رأي آخر، يقول: لا، أنا قبل ما أجيب رأي صاحب الكتاب، بعيدا عن هل اللي يريد يدخل فيه مال مباني الأصول، وصاحب الكتاب الآن بيدخل في مباني أصولية، زين، أنا أجي أقول نجاز المباني الأصولية ما عندنا داعي لها، نفترض أن مقدم الرأس مجمل، مجمل أو مو مجمل؟ ما دام مقدم الرأس مجمل، رواية اسمه زرارة تبينها، ما في أي كلام. إذا قلنا مجمل ما افتهم، إذا قلنا أن النزعتان ما نقدر نقول داخلة أو مداخلة من خلال رواية، إذا احنا قبلنا قلنا النزعتان داخلة، مقدم الرأس تشمل النزعتان، انتهى، ما صار مجمل، صح لو لا؟ افترضنا مجمل، نقول هنا: وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، هذا يبين بيان للرواية، فرفع الإجمال ما رفع الإجمال، بيان المقصود من مقدم الرأس. زين، هنا يجي البحث، أنا أختصره. صاحب الكتاب يجي يقول عندنا إذا كان دلالة الروايتين تامتين يقيد بهما الإطلاق، يقيد بهما الإطلاق، ويمكن أن يقال إن تم دلالة الروايتين يقيد بهما الإطلاقات، قيد إطلاق، ومع تسليم تكافؤ الظهورين، لكن ما نقدر، الإطلاقات ظاهرة بشكل شامل والمقيدة ظاهرة الاقتصار على هذا الموضع. أي ظهور تأخذ ما تقدر، ظهوران متساويان متكافئان مو المطلق، ظهور أكبر فنقول هذا من باب المقيد، مو مقيد احتراز، وإنما مستحب. لو كان الإطلاقات أظهر في الشمول كان شنو نقول هذه من باب الاستحباب القيد، مو قيد احترازي. إذا كان القيد أكثر في الظهور من الإطلاق نقول قيد احترازي. إذا كان متكافئ، إن يكون تكافئ في الظهورين، ظهور الروايات المقيدة وظهور الروايات المطلقة، فهنا شو نسوي؟ ما نقدر نرجح هذا على ذا، لا نقدر نرجح ناخذ بالإطلاق ولا نقدر ناخذ بالتقييد. ويمكن أن يقال إن تم دلالة الروايتين يقيد بهما الإطلاقات، زين، ومع تسليم تكافؤ الظهورين على الظهور ذاك الظهور، فالمرجع هو الأصل. ما هو الأصل؟ إني هل الأصل البراءة أو الأصل الاشتغال؟ لأن إذ قلنا الأصل الاشتغال فإذن لا يجوز أن تمسح إلا على الناس، ما يكفي تمسح لأنه ما عندك يقين بخروجك عن التكليف. إذا قلنا البراءة رضا عن أمتي ما لا يعلمون، وهذا شاف، وهذا الحديث يشمل مولد، أنا ما أدري إن هل هو هذا جزء من الوضوء مطلوب لو مطلوب، أقول ما عندي علم بجزئية كلها هذا الشيء. هذا خلاصة صاحب الكتاب. إذن المرجع هو الأصل، فإن بنينا على الاحتياط في أمثال المقام الأصل الاشتغال. ليش نبني على الاحتياط؟ ما ليش إيه نقول الأصل الاشتغال ما نقول أصل البراءة في أمثال المقام؟ ليش؟ مما كان الشك في المحصل. أنا ماذا خرجت من التكليف؟ ما خرجت، أنا عندي علم بالتكليف، عندي شك في المكلف به، محصل عن المكلف به، عندي علم بالتكليف، شك في المكلف به، مما كان الشك في المحصل أي في المكلف به عند علم التكليف، حيث أن الطهارة المأمور بها لم تحرز مع الشك. أنا لو مسحت على النبعتين ما أدري حققت الطهارة لو ما تحققت، صار عندي شك في تحصيل الطهارة لو ما عندي شك، عندي شك، فشك المكلف به. كما هو المشهور في مثل الموارد، مشهور يقول هذا شك في المحصل، شك في المكلف به، فإذا فلا بد من الاحتياط في المقام، فلا يجوز المثل على الناصية. أما إذا لا، وإن بنينا على عدم وجوب الاحتياط، الأصل البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ليش؟ لأن مقتضى حديث الرب رفع عن أمتي ما لا يعلمون، رفع ما شك في جزئيته أو شرطيته مطلقا. هل يشترط المس على الناصية؟ ما عندي علم يشترط المس على الناصية، يجب المس، لكن هل يشترط أن يكون المس على الناصية؟ عندي شك، ما عندي شك، عندي شك في التكليف، إذا هل هو شرط؟ فهذا إذا شك في التكليف، الأصل البراءة. وإن بنينا على عدم وجوب الاحتياط لأن مقتضى حديث الرفع، مقتضى شنو؟ رفع ما شك في جزئيته أو شرطيته. أشك أن السورة جزء من الصلاة لو لا، أنا ما أدري، ما عندي علم بجزئية السورة، أقول أصل البراءة من السورة، أكتفي بقراءة الحمد مثلا، فنبار مثال. زين، شرط، هل المسح على الناصية شرط في صحة المس؟ لو مسحت أنا على غيرها ما يتحقق، أنا عندي شك، ما عندي علم بشرطية المس على الناصية، لو عندي علم انتهى البحث، صح لو لا؟ فإذا عندي شك، فإذا هنا شك في الشرطية، رفع ما شك في جزئيته أو شرطيته مطلقا يرفع. زين، ولو كان محتمل الاعتبار فيه محصلا لأمر آخر، هذا معناه مطلقا، حتى يعني مطلقا ما احتمل الاعتبار فيه محصلا لأمر آخر أو لم يكن محصلا، لا ما محصل أصلا في أصلا في التكليف في التحصيل، أو لك محصل كما هو موردنا، هل تحققت الطهارة؟ ألا لما نجي حققت الطهارة؟ لما مسحت على النزاهة حققت الطهارة؟ إذا صار النتيجة يرجع إلى شك في المحصل أيضا. زين، مع الرغم شك في المحصل مو الاحتياط، هذا نتيجة أيضا يرجع لنا شك في المحصل. ماذا؟ لأنه خرج عن عهدة التكليف لما خرج، لأن مقتضى حديث الرف رف ما شك في جزئيته أو شرطيته مطلقا، مطلقا يعني ما احتمل الاعتبار فيه. زين، محصنا لأمر آخر أو لم يكن محصنا لأمر آخر، هذا معنى الإطلاق. ولو كان محتمل الاعتبار فيه، من احتمل الاعتبار؟ زين، أن يكون المعتبر على الناصية محصلا لأمر آخر وهو تحقيق الطهارة، أنا ما عندي البطار، فمع جريان حديث الرف يرتفع الشك، فما عندي شك، فبالتالي أقول تحققت الطهارة، لا أقول تحققت، أقول رفع أمتي ما لا يعلمون، إذا رفع الشك. صحيح أنا كان عندي شك ونتيجة الشك يكون في تحصيل الطهارة أيضا، لكن لما قال رفع أمتي ما لا يعلمون، إذا أنا هذا ليس بشار، فإذا أنا أبني على أن عملي صحيح. فمع جريان حديث الرف رفع أمتي يرتفع الشك، فيكون أنا عندي علم زين تنزيلي بتحقق الطهارة، فلا مجال للاستصحاب عدم الطهارة. يقول والله أنا ما أدري الطهارة أمر تحصيلي، أمر وجودي، أنا ما أدري بأنها تحققت، فلابد أستصحب عدم وجودها. أنا قبل ما أتوضأ زين ما عندي طهارة، الآن أنا توضأت ما مسحت على النازعة، مسحت على النزعة، هل تحققت الطهارة؟ ما أدري، شك، أتصل عدم تحقق الطهارة. يقول لا، احنا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، رفع الشك، فماكو داعي لهذا. لا الآن تقول والله بالتالي ما صار عندي علم بوجود الطهارة فأستصحب بقى. يقول لا، فلا مجال لاستصحاب عدم الطهارة لكون الشك في حصول الطهارة. لأن ليش ما في مجال الاستصحاب؟ لأن شك حصول الطهارة ما هو سببه؟ مسبب عن ذلك الشك المرفوع، هذا الشك مرفوع بحديث الرافع رفع عن أمتي ما لا يعلمون. والظاهر صاحب الكتاب الثاني يقول هذا شك في التكليف، رفع عن أمتي ما لا يعلمون يكون هو المحكم، فيجري حديث الرافع وبالتالي يكفي المس على النزعتين، أي أحد النزعتين. أما لزوم كونه بقية البلل في الإجماع الشيعة وأخبارهم المتواترة، هذا للإجماع. أما ما في بعض الروايات من استئناف ماء جديد مؤول أو محمول على التقية، إذن عندنا روايات يقول لا ما يكفي ببقية البلل، لا بد تأخذ مال، عفوا ماي، يقول هذه الروايات نحملها على التقية. أنا أقرأ الرواية الصحيح. أيجزي الرجل أن يمسح قدمه بفضل رأسه؟ فقال بفضل رأسه لا لا. شوف قال لا. فقلت أبي ماء جديد؟ فقال برأسه نعم. ما جديد؟ قال نعم. فعلا لا لاحظوا بماء هناك بفضل شسمه رأسه، قال لا بفضل ما يصير، يعني بماء جديد، قال نعم. الحديث الآخر الموثق، أمسح بما في يدي من النجا ببقية البلل، بما في يدي من النجارات، قال لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح. يقول هذا وارد مورد التقية، لأن حديث العامة في فترة فترات يقولون بهذا، أو الآن ذكر يأخذ الماء يمسح أيضا ويغسل، يأخذ ماء جديد ويمسح، عفوا ويمسح، فالإمام هذا مورد التقية. أما مقدار المسح إن شاء الله في الدرس القادم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.